بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من أول سورة الشعراء إلى الآية 75 بعد 100 برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الشعراء: من السماء آية. قرأ قالون كلمتي السماء آية بإبدال الهمزة الثانية ياء لوقوعها بعد همز مكسور، فتصير من السماء آية في لغة بعض العرب. قال رب إني أخاف. قرأ قالون كلمتي إني أخاف بفتح ياء الإضافة، فتصير إني أخاف في لغة بعض العرب. لئن اتخذت. قرأ قالون كلمة اتخذت بإدغام الذال في التاء لقربهما مخرجا، فتصير لئن اتخذت إلها. قالوا أرجه وأخاه. قرأ قالون كلمة أرجه بكسر الهاء، فتصير أرجه وأخاه لإرادة التخفيف. قالوا لفرعون أئن لنا. قرأ قالون كلمة أئن بتسهيل الهمزة الثانية بين مع الإدخال، فتصير قالوا لفرعون آهن لنا. فإذا هي تلقف. قرأ قالون كلمة تلقف بتحريك اللام وتشديد القاف، فتصير فإذا هي تلقف من تلقف. قال آمنتم له. قرأ قالون كلمة آمنتم بهمزتين، الأولى محققة والثانية مسهلة، فتصير قال أهامنتم في بعض اللغات. أن أسر بعبادي إنكم متبعون. قرأ قالون كلمتي أن أسر بعبادي بهمزة وصل في لفظ أسر مع كسر النون وبفتح ياء الإضافة في بعبادي، فتصير الجملة أن أسر بعبادي إنكم في بعض لغات العرب. وإنا لجميع حاذرون. قرأ قالون كلمة حاذرون بحذف الألف بعد الحاء، فتصير وإنا لجميع حذرون على أنه صفة مشبهة من حذر. إن معي ربي سيهدين. قرأ قالون كلمة معي بإسكان الياء، فتصير إن معي ربي سيهدين، والفتح والإسكان في لغة العرب. كما قرأ قالون كلمة هو المسبوقة بالفاء أو اللام بإسكان الهاء في القرآن كله، ومنها ما جاء في سورة الشعراء نحو لهو العزيز الرحيم، فهو يهدين، فهو يشفين. واتل عليهم نبأ إبراهيم. قرأ قالون كلمتي نبأ إبراهيم بتسهيل الهمزة المكسورة بين، فتصير واتل عليهم نبأ إبراهيم في لغة بعض العرب. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. قرأ قالون كلمة أفرأيتم بتسهيل الهمزة الثانية بين، فتصير قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون في لغة بعض العرب. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. قرأ قالون كلمة بيوتا بكسر الباء، فتصير وتنحتون من الجبال بيوتا في إحدى لغات العرب. أما كلمة فارهين